والاطمئنان والاستقرار انه نعم المولى ونعم النصير. ومن دخله كان آمنا. ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. وحينما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة كان اول ما بدأ به صلوات الله وسلامه عليه هو بناء المسجد الذي صار للمسلمين مركز اشعاع ومركز تربية ودارا للشورى ومحل اجتماع لشؤون الدين والدنيا. وحول المسجد بنى الرسول صلى الله عليه وسلم حجر نسائه، ثم بنى الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم من المهاجرين والأنصار مساكنهم. وكانوا عندما يريدون أن يلتقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يجتمعوا به كانوا يلتقون معه في مسجده صلوات الله وسلامه عليه. أيها المسلمون الكرام، من أجل ذلك وضع الشارع الحكيم للمساجد آدابا ينبغي مراعاتها وأحكاما ينبغي العمل بها، وكلها ترجع إلى تعظيمها ولزوم احترامها وتوقيرها. من هذه الآداب أن يأخذ المسلم زينته قبل دخولها، بل يظهر جسده وثوبه وينظفهما تماما، وأن يزيل الروائح الكريهة من ثوبه وبدنه حتى لا يؤذي إخوانه المصلين والملائكة، لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده بذلك في قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق كل للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أيها الأخوة المسلمون، واقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان له ثوب خاص لصلاة الجمعة والليل، بما يدل على أنه لا بد من الحرص على النظافة وحسن المظهر عند دخول المسجد، فقد سن النبي صلى الله عليه وسلم السواك وقال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ومن آداب المسجد واحترام قدسيتها عدم التحدث فيها بأحاديث الدنيا، لأنها مخصصة، لأن المساجد يعني مخصصة لعبادة الله وذكره وتسبيحه وحده، عملا بقوله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. واتباعا لقوله سبحانه وتعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أيها الإخوة المسلمون، ومن آداب المساجد أن نمتنع عن أكل ما له رائحة نفاذة كالثوم والبصل. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فليعتزلنا أو فليعتزل مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن آداب دخول المسجد أيضا الحرص الشديد على نظافتها وإبعاد الفذى عنها وتطهيرها بالعطر والبخور، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابن المساجد واخرجوا الكمامة منها، فمن بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. فقال رجل: يا رسول الله، وهذه المساجد التي تبنى في الطريق، في ناس بتبني مساجد كده مصليات في الطريق، التي تبنى في الطريق؟ قال: نعم. واخراج الكمامة منها مهور الحور العين،